وتتجلى العداوة والبغضاء، ويفتح الباب على مصراعيه لعدو الله إبليس ليعمل في التحريش بين المسلمين. إنها ظاهرة الهجر والقطيعة أيها الأكارم، أيها الأحبة الفضلاء. كم هو محزن ومبكي حال المسلمين المتهاجرين لغير سبب شرعي صحيح، بل لسبب خلاف بينهما في أمور مادية في التجارة، أو بسبب موقف سخيف صدر من أحدهما، فتستمر القطيعة أياما، بل ربما تستمر شهورا وأعواما. كم هو مؤلم ومزري حال الجارين القريبين المتهاجرين بسبب خصومة بين الأطفال الصغار، أجج نارها عدو الله إبليس ونفخ فيهما، فإذا بأحدهما يهجر الآخر، وإذا بالآخر يعامله بالمثل، وتستمر القطيعة مدة طويلة. ويعظم الأسى وتكبر المصيبة ويزداد الشجا حينما تجد الهجر والقطيعة بين أفراد الأسرة الواحدة، فربما وجدت الأخ لا يكلم أخاه لمدة 6 أشهر أو أكثر بسبب كلمة قالتها زوجة أحدهما، أو تلفظت بها أختهما، وربما وجدت الأخت تهجر أختها لأنها لم تعرها حليها لتتزين بها في مناسبة زفاف، وقد تجد الولد يهجر أباه لمدة 1 شهر أو أكثر، وربما وجدت رجلا يأمر أولاده بمقاطعة عمهم أو خالهم أو قريبهم لغير مسوغ شرعي صحيح. وهذا كله من الباطل ومن المحرمات التي استهان الناس بها ويجب الحذر منها. وقد حفلت السنة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام بأحاديث ترعد الفرائص وتهز القلوب التقية وترج النفوس النقية لما فيها من تهديد شديد ووعيد أكيد. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تأمل أخي الحبيب في هذا الحديث، وقد صدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل لمسلم. إذن الهجر من المحرمات، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. ثم اسمع لحديث آخر لتبكي دما بدل الدمع إن كان لك قلب أو ألقيت السمع وهو شهيد. حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. اللهم سلم سلم. النار وبئس القرار يتوعد بها من هجر لغير سبب شرعي صحيح فوق ثلاث ومات على ذلك. عباد الرحمن هم الذين يسألون ربهم جل وعلا أن يصرف عنهم النار، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا أخي الحبيب، يا من هجرت لغير سبب شرعي، يا أختي الفاضلة، يا من هجرت من غير مسوغ صحيح، اتقي الله جل وعلا. أفيسركما أن تصوما أيام رمضان وتقوما لياليه الدرر وتقرأ القرآن وتذكر الرحيم الرحمن وتجودا بالمال ونحو ذلك من ألوان الجود والعطاء، ثم بعد ذلك تتوعدان بالنار؟ أفيسركما أن تختما هذا الشهر المبارك بمعصية الله جل وعلا، ونحن بإذن الله جل وعلا بيننا وبين العيد ساعات معدودات، فاتقي الله جل وعلا. وعند أبي داود أيضا أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. الله أكبر. كلنا نعلم حرمة الدم عند الله عز وجل، أعني حرمة دم المسلم. دم المسلم عند الله عز وجل عظيم، وكلنا متفقون على أن إزهاق روح المسلم وإراقة دمه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر عند الله. فاسمعوا لهذا الحديث: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. كأنه قتل أخاه المسلم إذا هجره وقاطعه لمدة سنة من غير مسوغ شرعي صحيح. أحبتي في الله، نحن على أبواب يوم العيد، بيننا وبينه ساعات معدودات، فلنتق الله جل وعلا، ولنحرص على صفاء قلوبنا ونقاء أنفسنا وطهارة أفئدتنا، ولنبدأ صفحة أخرى مع من هجرنا، مع من قاطعنا، مع من تكلم فينا. قد يقول قائل: إن كلمة اللسان ربما كانت أشد وقعا على الإنسان من الضرب باليد. أقول نعم، وقد قال القائل: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. ولكن أفلا يسرنا أن ننال الأجر العظيم والثواب الجزيل أن نحظى بمغفرة ربنا جل وعلا إذا قطعنا هذا الهجر والقطيعة وتصافت القلوب على طاعة الله جل وعلا؟ من سيئات الهجر والقطيعة حرمان المسلمين من مغفرة الله جل وعلا. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، أي في كل أسبوع تعرض أعمالنا على الله عز وجل مرتين. فيقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال أو قال: فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا. محروم والله، من تعرض أعماله على الله ولا يغفر له وهو الموحد الذي لم يشرك بالله عز وجل شيئا بسبب قطيعة بينه وبين أخيه المسلم، فيقال اتركوا، وفي لفظ أركوا أي أخروا هذين حتى يفيئا، أي حتى يتصالحا، حتى يرجعا، حتى يتوبا إلى الله عز وجل من الهجر والقطيعة. فلنتق الله جل وعلا أيها الأكارم ولتتصافى القلوب، وأنا أدعو نفسي وأدعوكم جميعا إلى قطع الهجر والقطيعة، وإلى التصافي، وإلى نقاء القلوب وطهارة الأفئدة، حتى ينام أحدنا ليس في قلبه حسد لأحد، ولا غل على أحد، ولا حقد على أحد. وشعارنا جميعا قول ربنا جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فإن قال قائل: لازلت أجد أثر كلمة سمعتها من فلان كانت سببا في الهجر والقطيعة، فيقال له: هذه الكلمة الرعناء أو هذا التصرف القبيح الشنيع من فلان الذي تسبب في الهجر والقطيعة جدير بك أن تترفع عنه لتنال رضا ربنا جل وعلا، لماذا لا تتذكر فضل كظم الغيظ؟ وربنا جل وعلا حينما ذكر صفات عباده المتقين قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت خير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ستقول حتما: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير. فأين أنت من النبي عليه الصلاة والسلام وقد آذاه قومه وجمعوا له بين السخرية والاستهزاء والتكذيب والافتراء وتسليط الغوغاء والسفهاء، ومع ذلك لما رجع من الطائف مهموما مغموما حزينا كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم، رفع رأسه فإذا سحابة تظله، قال: وإذا جبريل؟ فقال له جبريل: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلم علي ملك الجبال وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان بمكة. يقول ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أطبقت على قومك الأخشبين، أي قتلتهم جميعا، أبدتهم عن بكرة أبيهم. فماذا يقول صاحب القلب التقي النقي، صاحب النفس الزكية الطائعة الطاهرة؟ ماذا يقول نهر الرحمة وينبوع الحنان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام؟ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لا أحب أن تقتلهم جميعا، ولكن أرجو إن لم يؤمنوهم أن يؤمن أبناؤهم، أن تؤمن بناتهم، أن يؤمن أناس من نسلهم. وفعلا خرج من نسل أبي جهل عكرمة رضي الله عنه، ومن نسل ومن نسل جمع من الكفار أناس صالحون، من نسل الوليد بن المغيرة خرج خالد بن الوليد سيف الله المسلول. قد تقول أخي الحبيب هؤلاء كفار، وقد رجى النبي صلى الله عليه وسلم هدايتهم وإسلامهم وقد كان في مرحلة الضعف. أقول لك اسمع إلى الحديث الآخر الذي رواه البخاري عن عائشة في قصة الإفك، ولعلكم جميعا سمعتم ولو مرة خبر الإفك حينما رميت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رمز الطهر رمز العفاف، رميت في عرضها ورمي النبي عليه الصلاة والسلام وتولى كبر الإفك رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، عليه من الله ما يستحق إلى يوم القيامة. وكان ممن تكلم في عائشة رجل من المسلمين اسمه مسطح بن أثاثة رضي الله عنه، تكلم لأنه تلقى الكلام وراح ينشره. فلما نزلت الآيات ببراءة أمنا عائشة قال أبو بكر والد عائشة رضي الله عنهما، وقد كان ينفق على مسطح لفقره وقرابته، قال والله لا أنفق عليه بعدها شيئا وقد قال ما قال في عائشة. فنزل قول ربنا ولا يات لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر وقد نزلت عليه الآيات بلى والله إني أحب أن يغفر لي ربي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله إني أحب أن يغفر لي ربي. ورجع ينفق على مسطح بن أثاثة رضي الله عنهما. وأنا أقول لكم وأخاطب بالكلام نفسي أيضا، ألا نحب أن يغفر لنا؟ ألا نحب أن تمحى سيئاتنا وترفع درجاتنا وتضاعف حسناتنا؟ سنقول جميعا بلى بلى. فلنعفو عمن ظلمنا ولنصفح على من أساء إلينا، ولنسأل ربنا جل وعلا أن يجزينا خيرا كثيرا. أحبتي في الله، كنت في الجمعة الماضية قد تحدثت عن البذل والعطاء والجود والكرم والسخاء، ورغبت في الجود والعطاء عموما، ثم رغبت في الجود على مسجد الأنصار، هذا مسجدكم، وشاء الله جل وعلا أننا قمنا بعملية جمع الأموال في مسجدنا هذا في ليلة 27 من رمضان، وأظهرتم جميعا أيها المحسنون الكرام بذلا وعطاء منقطع النظير، وذلك الظن بكم أيها الأكارم. وإنما أقول ما أقول من باب الشكر، فأنا أشكر الله عز وجل أولا وهو القائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ثم الشكر موصول بكم أنتم أيها الأكارم، أنتم رموز العطاء والبذل والسخاء والصدقة والإنفاق، جزاكم الله خيرا. فقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فنحن بعد شكر الله عز وجل نشكركم، والكثير من إخواننا منه الكثير منهم طلبوا منا الدعاء، هذا يريد الولد وهو ينتظره بفارغ الصبر، وتلك تنتظر الزواج، والثالث يريد الشفاء، والرابع ينتظر تفريج الكربة، والخامسة تنتظر تنفيس الهم، والسادس يريد الخروج من مصيبة ألمت به وهلم جرا جرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطيكم خيرا وأن يعوضكم خيرا. وأقول كلمة جامعة لهذه الطلبات كلها، اللهم يا فالق الحب والنوى اعط لكل واحد ما نوى،